إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، تحدثت في الخطبة الماضية عن نوع من أنواع العبادات المتعدية للغير التي لا يقتصر نفعها شخصك فقط، ولكن نفعها يتعدى إلى غيرك، ألا وهي عبادة الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والقاعدة الدعوية أيها الأحبة التي يتربى عليها الذين يبلغون دين الله جل وعلا تقرر أمرا عظيما، ألا وهو من لم يكن لنفسه في نفسه خير لا يكون للناس فيه خير. بمعنى من لم يكن مطبقا عاملا لما يدعو إليه أو يجاهد نفسه على ذلك بأن يكون عابدا متعبدا عاملا بما يقول، فهذا ليس للناس فيه خير. ألا ترى أن الله قد قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالعبادات أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين: عبادات متعدية وعبادات قاصرة. العبادة المتعدية هي التي تنفعك وفي نفس الوقت تنفع غيرك، كالزكاة فهي لك ولغيرك، تطيب بها نفسك وتنفع بها غيرك، وإماضة الأذى عن الطريق والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغير ذلك. والعبادات القاصرة هي التي قصر فضلها عليك ونفعها عليك، كالصيام والصلاة وقيام الليل وذكر الله وقراءة القرآن. فمثل هذه الأعمال قاصرة. ومما يقرره العلماء أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، هذه ليست على إطلاقها. فهناك أوقات وأحوال وأزمنة تتأكد فيها العبادة القاصرة، قاصرة النفس، تتأكد فيها أكثر من المتعدي. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لأمته الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، أن تعكف في مسجد لا تأمر ولا تنهى ولا تدعو غير أنك تقرأ القرآن وتذكر الله وتصلي وتصوم في العشر الأواخر، تهجر حتى الناس في هذه العشر فقط من العام كله. لماذا؟ لأن هذه العبادة القاصرة الآن تتأكد في هذا الزمان. وأركان الإسلام خمسة، مراتبها وترتيبها يدل على فضل بعضها على بعض. والركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، والركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، والزكاة نفعها متعدد، والصلاة نفعها قاصر. ومع ذلك بإجماع أهل العلم أن الصلاة أهم وأفضل من الزكاة. إذن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، هذا ليس على إطلاقه. ومن أمثلة فضل العبادة القاصرة وأهميتها هذا الزمان الذي نحن فيه، هذا الزمان الذي نحن فيه زمان الفتن، تلاطمت الفتن أيها الأحبة، سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات. فأما الشهوات فحدث ولا حرج، وكل منكم يستطيع أن يعلق في هذه الفتن الساعة والساعتين، وأما فتن الشبهات فلا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الزمان تغير الثوابت في الدين، بل في العقيدة أصبح يناقش في مسلمات. في قناة العربية يوم الخميس أمس يقف أحد العاملين فيها يناقش ضيفه، وكنت أستمع، فيقول له إن النقاش في أمور الدين الناس والبسطاء والطبقة غير المثقفة، أي أن النقاش في ثوابت الدين وهم يتكلمون عن أمر من أمور العقيدة مقبول عند المثقف، وتستطيع أن تحتج وأن تعارض. شبه أصبحت تطرح ليلا نهارا. سئل الإمام أحمد عن آخر الزمان، قال: زمان يلمز فيه المؤمن يلمز فيه المؤمن ويرفع فيه المنافق. إذ إن المؤمن إذا رأى منكرا أو عرف معروفا لا يصمت إلا أن ينكر هذا المنكر أو يعرف هذا المعروف، فيطلقون عليه فضوليا. وأما المنافق فإنه يضع يده على فمه، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، فيقال عنه أنه بعيد عن الفضول. ألا ترون أن زماننا فيه من هذا الوصف الكثير؟ وما حادثة الأمس في مسرح الجنادرية حينما يسحب الذي ينكر المنكر لامرأة متبرجة تغني علنا أمام الناس إلا واقعة بسيطة في ذلك. نسأل الله أن يصلح الأحوال. هذا زمان تلاطمت فتنه وكثرت شبهاته، ولذلك أيها الأحبة وجب على كل مسلم ومسلمة فضلا عن كل داعية لله وآمر بالمعروف وناه عن المنكر ومريد للثبات على دين الله وأن يثبت، أن يكثر من العبادة الشخصية حتى يثبت، أن يكثر من العبادة الشخصية في هذا الزمان. يا من أردت الثبات، ألا ترون أناسا كانوا البارح ممن يأمر وينهى ثم تحولت أحوالهم فأصبحوا يسوغون الباطل ويبطلون الحق؟ ولا أقصد بذلك من تغيرت فتواه من العلماء المجتهدين الذين حق لهم أن يجتهدوا، فقد يتغير رأي الفقيه من زمن إلى زمن، ولكني أقصد أقواما تغيروا في كل شيء، في كلامهم، في منطقهم، في مظهرهم، في سنتهم، في اتباعهم. إن من أعظم الأسباب التقصير في العبادات الشخصية، في الفرائض، في السنن، في النوافل، في قيام الليل، في قراءة القرآن، في الأذكار، في ذكر الله، في اتباع السنن القاصرة عليك يا عبد الله. روى أبو داود في سننه عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث شبه طويل، قال فيه: فإن من ورائكم أيام الصبر، فإن من ورائكم أيام الصبر، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله، وزاد غيره. فقيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم أو منا؟ قال: أجر 50 منكم. هذا الحديث يضعفه كثير من أهل العلم، ولكن من أهل العلم من يحسنه كابن القيم والألباني بشواهده. فقد قال ابن القيم في نونيته رحمه الله: هذا وللمتمسكين بسنة المختار، هذا ولل المتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له وأيضا ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر خمسين امرئا من صحب أحمد خيرة الرحمن. إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بيان. أن العبادة في وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان. ويقصد ابن القيم رحمه الله أن مما يشهد لهذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي رحمه الله والهرج في هذا الحديث, وقاله ابن حجر أيضا في فتح الباري, الهرج في هذا الحديث الفتنة واختلاط أمور الناس. ألا ترون أن هذا في هذا الزمان؟ عدد الفتن في بلاد المسلمين أجيب ستجد الكثير. وانظروا إلى اختلاط أمور الناس, وانظروا إلى حديث آخر سأرويه لكم عند أبي داود وأصله في مسلم, كأنه يصف هذا الزمان واختلاط أمور الناس. ثم قال النووي ووجه تفضيل العبادة في هذا الوقت انشغال الناس عنها فلا يفعلها إلا أفراد في الأمة. وهذا صحيح, تجد أن أكثر الناس منشغلين بالفتن وبما اختلط فيه الناس بمتابعة القنوات لسماع أخبار الفتنة الفلانية والأمر الفلاني والأمر الفلاني, وهذا الأصل فيه الإباحة, ولكن ينشغلون عن العبادة وهي أكبر مثبت لنا في مثل هذه الفتن. نسأل الله أن يثبتنا, فإن الإنسان لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين, كما قال ابن القيم رحمه الله فإن من لم يثبته الله زالت سماء وأرض إيمان زالت سماء وأرض إيمانه. نسأل الله أن يثبتنا. وقد من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ثبته في فتن الشبهات والشهوات, ثبته الله في شبهة طرحها الكفار عليه فقال الله فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام, والمجاهدون في الجهاد لا يثبتهم إلا الله, إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نسأل الله أن يثبتنا على الحق, وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أيها الأحبة, العبادة الصلاة, تكبيرة الإحرام, السنن الرواتب, صلاة الضحى, صيام يوم وإفطار يوم, صيام اثنين وخميس على الأقل, ذكر الله, قراءة القرآن, هذه كالوقود للإيمان في قلبك. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح العبد مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. والحديث أصله في مسلم. هذا زمان فتن تحتاج إلى أن تغذي نفسك، إن لروحك عليك حقا. لقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن وجوب الدعوة والعمل لدين الله، والآن نتكلم عن وجوب تغذية نفسك والاهتمام بروحك، وعدم التقصير في الطاعة، وعدم التقصير في الطاعة. يقول الحسن البصري في هذا الحديث: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وفيه معان. قال الحسن في معنى هذا الحديث: يصبح يحرم الحرام ويحل الحلال، فيمسي فيحل الحرام، ويمسي يحرم الحرام فيصبح يحل الحلال، يحل الحرام هكذا. وتحليل الحرام وتحريم الحلال هذا كفر بالله جل وعلا، لأن التحريم والتحليل بيد الله، بيد الله. وفعل ذلك بغير علم من أعظم الأمور والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس يذكر أنه مشغول، خيرهم من يذكر أنه مشغول بالدعوة أو بالأمر والنهي أو بنفع الناس والصدقات، فيقصر في السنن الرواتب وفي قيام الليل وفي قراءة القرآن. هل نحن مشغولون أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله ينشغل بقيادة الجيوش وإمامة الناس وتعليم العلم وتدبير شؤون بيوته التسعة وغيرة زوجاته، ومع ذلك لا تفوته سنة راتبة ولا تكبيرة إحرام إلا بعذر، ولا قيام ليل ولا قراءة قرآن ولا ذكر لله. أنحن مشغولون أكثر منه؟ أبو بكر مع أنه خليفة، مع أنه وزير، وأنتم تعلمون مرتبة الوزير وانشغال الوزير، حتى إن امرأة تأتي وتقول: يا رسول الله في حاجة، فيقول: ائتي لي العام القادم. فتقول: إن لم أجدك، يقول: تجدين أبا بكر الوزير. ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم، ومع ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حضرة وزيرين: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فيقول أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا. من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا. إنها موازنة بين النفع المتعدي والخاص. هذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم، ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. عمر مع قيادته للأمة، ولكنه كثير البكاء، حتى قيل عنه أنه وجد في وجهه خطان أسودان من البكاء من خشية الله. عثمان يختم القرآن في كل ثلاث ليالي مرة. الإمام أحمد يعلم الناس وينشر الحديث ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحفظ للأمة 100,000 حديث، 1,000 حديث، يعني مليون بأسانيدها. ومع ذلك لا يفوته يوم من غير أن يقرأ القرآن نظر وهو يحفظ القرآن. هؤلاء هم أيها الأحبة، إنها نصيحة محب، أسأل الله أن يصلحني وإياكم وأن يغفر لي ولكم هذا الزمان، كما نحتاج لكل من يستطيع أن ينفع الناس ويأمر وينهى بمعروف ويدعو إلى الله، فإنك تحتاج لأن تغذي قلبك بالإيمان وتكثر من العبادات الشخصية ليثبتك الله. اسمع إلى هذه الآية التي أختم بها هذه الخطبة الأولى في سورة النساء، تدبر معي جيدا، تدبر يا عبد الله، في سورة النساء من الآية 66 إلى الآية 70، يقول الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا السياق للمنافقين، لو أن الله كتب عليهم هذا ما فعلوه إلا قليل منهم، أي ممن سيؤمن منهم أو آمن منهم. ثم قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. من تفسيرات هذه الآية أننا لم نكتب عليكم أيها الناس هذه الأمور فإن فيها مشقة، ولكن وعظناكم بأوامر ونواهي، وأمرناكم بأوامر ونواهي، وسميت موعظة هنا لأنها مترتب عليها وعد ووعيد. فقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يا من تريد الثبات افعل ما توعظ به، افعل ما توعظ به. ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا كله متى؟ إن فعلت ما توعظ به. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يفعل ما يوعظ به. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى مجاهد تلميذ ابن عباس كما جاء في حلية الأولياء، قال: يؤتى يوم القيامة بثلاثة نفر، غني ومريض ومملوك، عبد مملوك. فيؤتى بالغني فيقال له: ما أشغلك من عبادتي؟ ما الذي أشغلك عن عبادتي؟ فيقول الغني: أكثرت علي المال فانشغلت به. فيؤتى بسليمان بن داود، فيؤتى بسليمان ابن داود، فيقال له: أأنت أكثر شغلا من هذا أم هذا؟ فيقول: بل هذا أكثر شغل مني، أكثر شغلا مني. فيقال له: فإنه لم يمنعه شغلا عن عبادتي. ثم يؤتى بالمريض فيقال له: ما أشغلك عن عبادتي؟ فيقول: أشغلت علي جسدي، أتعبتني في جسدي. فيؤتى بأيوب فيقول له الله جل وعلا: أأنت أشد مرضا من هذا؟ فيقول: لا، هذا أشد مني مرض. فيقول له: فإنه لم يمنعه مرضه عن عبادتي. ثم يؤتى بالمملوك فيقول له: ما أشغلك عن عبادتي؟ فيقول: جعلت علي أربابا يملكونني. فيؤتى بيوسف في عبوديته فيقال: أأنت أشد عبودية من هذا؟ فيقول: لا. فيقول: فإنه لم يمنعه ذلك عن عبادتي. أحبابي، حين يقول لك الله: ما أشغلك عن عبادتي، ماذا ستقول؟ ما أشغلك عن القيام لي والصيام لي والمحافظة على السنن التي جعلتها لك والفرائض التي أوجبتها عليك؟ ماذا سنقول؟ لن نجد عذرا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يرزقنا العبادة والمحافظة على النوافل والسنن فضلا عن الفرائض والواجبات. اللهم آمين. هناك توجيه من وزارة الشؤون الإسلامية معمم على الجوامع كلها أن يعلنوا عن أنه يقبل التبرع لإخوانكم في سوريا في الهلال الأحمر وفي جمعيات الإغاثة الإسلامية، وإخوانكم يا إخوة في أشد الحاجة إليكم. نسأل الله جل وعلا أن يعافيهم، نسأل الله جل وعلا أن يعافيهم، نسأل الله أن يعافيه، ونسأل الله أن يحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الفتن، من فتن الليل والنهار، وأن يحفظ أمنها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ها أنتم تدعون للجهاد بالمال، وفي القرآن كله قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. يا إخوة، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا، نحن في نعمة، ومن شكر النعمة البذل والعطاء لإخوانك. نسأل الله جل وعلا أن يرحمهم وأن يعافيهم وأن يعجل بموت الطاغية وأن يجعله عبرة لمن لا يعتبر. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، تقبل التبرعات في الهلال الأحمر وفي هيئة الإغاثة الإسلامية، ولا تقل لا تصل، اعمل الذي عليك، اعمل الذي عليك، تصل ما تصل، وبإذن الله تصل، بإذن الله أنها تصل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. أقول هذا القول: اللهم ارحمنا برحمتك، وأعنا بعونك، واسترنا بسترك، ووفق القائمين على الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم واهد المترفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شؤوننا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم ارزقنا الأمن في بلادنا، اللهم ارزقنا الأمن في بلادنا وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين. اللهم ارزق إخواننا المسلمين في كل مكان الاستقرار في أوطانهم وفي شؤونهم، واجمع كلمتهم ولا تجعلهم متنازعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا في مصر لكل خير وسداد وتوفيق وجمع كلمة يا رب العالمين. وانصر إخواننا في سوريا والمجاهدين في سبيلك في العراق يا رب العالمين، وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. عباد الله، صلوا على رسولكم وقوموا إلى صلاة.